كان صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته. كان إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول: السلام عليكم السلام عليكم. كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. كان صلى الله عليه وسلم أحب العمل إليه ما دوم عليه وإن قل. كان صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نفس أبي القاسم بيده